هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير. وردت إلى البرنامج أسئلة كثيرة ورسائل تطلب عرض تفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. والإمام العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي من علماء أهل السنة الكبار المتأخرين رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولد العلامة محمد الأمين سنة 1325 للهجرة في موريتانيا في شنقيط، وتوفي رحمه الله سنة 1393 هجرية في مكة المكرمة ودفن بها. سيرة الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله من السير العطرة التي تبعث طالب العلم على الهمة في طلبه. وهو محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد ابن أحمد ابن نوح من أولاد الطالب أوبك، ويرجع نسبه إلى الجكنيين الشناقطة والذين يرجع نسبهم إلى حمير. و قد نشأ الشيخ رحمه الله يتيما إذ توفي والده وهو صبي صغير، لا زال يقرأ في جزء عما يتساءلون من القرآن الكريم، فترعرع رحمه الله في بيت أخواله الذين هم من بني عمومته، إذ كانت والدته ابنة عم أبيه، وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ رحمه الله يزخر بأهل العلم والفضل، ولذلك تعلم منهم العلم وتعلم منهم الفروسية وتعلم منهم أشياء كثيرة. وكان أبوه قد خلف له ثروة من المال والحيوان ولم يخلف ولدا سواه. ولما أتم العاشرة من عمره كان قد حفظ القرآن، يعني عام 1335 هجرية حفظ رحمه الله القرآن الكريم وعمره 10 سنوات. وكان الذي حفظه القرآن الكريم هو خاله عبد الله بن محمد المختار ابن إبراهيم ابن أحمد نوح. وبعد أن تم حفظ القرآن الكريم اشتغل بالتعلم رسم المصحف، وهذه عادة حسنة عند أهل المغرب أنهم يعنون بتعلم رسم المصحف العثماني، فيكتبونه على الألواح ويحفظون في ذلك المنظومات التي تعينهم على إتقان الرسم العثماني. ونحن في المشرق قد تساهلنا في هذه المسألة، فأصبحنا لا ندرس الرسم العثماني إلا في مراحل متقدمة من التخصص، بينما أبناؤنا الصغار لا ينشؤون على تعلم هذه الخصائص للرسم العثماني. ثم بعد أن تم ذلك قرأ التجويد في مقرأ نافع برواية ورش، وكان قد بلغ من العمر 16 عاما، وأهل المغرب بصفة عامة يقرؤون برواية ورش عن الإمام نافع رحمه الله رحمة واسعة. كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على مذهب الإمام مالك، لأن أهل المغرب ينحون أو يقلدون الإمام مالك في المذهب الفقهي. ثم تعلم على زوجة خاله الأدب ومبادئ النحو كالآجرومية، وأخذ عنها علم الأنساب وأيامهم والسيرة النبوية ونظم الغزوات للبدوي الشنقيطي وعمود النسب أيضا له، وهو نظم طويل يعد بالآلاف، وقد وصل فيه إلى القدر المتعلق بالعدنانيين. كل ذلك حصله في بيت أخواله، هذا البيت المبارك الذي قد حفل بالعلم. ولذلك يقول رحمه الله عن نفسه: قال: ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصاحبني خادم ومعه عدة بقرات. وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابس كأحسن ما تكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل. رحمة الله على تلك الأم التي ربته. وكان الشيخ رحمه الله يتمتع بهمة عالية في طلب العلم، فلم يكن يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص، وإن كلفه ذلك جهودا مضنية وأوقاتا طويلة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في حادثة يذكرها: جئت للشيخ في قراءتي عليه، كان يقرأ على الشيخ، قال: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، ولم يروي لي ظمئي، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس في المسألة وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو كسلت، والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر، وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. فهكذا كان يصنع رحمه الله إذا عن له إشكال في المسألة. وما أجدرك يا طالب العلم أن تصنع مثل هذا الصنيع، كلما أشكلت عليك مسألة فاصنع مثل صنيع الإمام الشنقيطي هذا، واعكف على المراجع والكتب واسأل وابحث حتى تنكشف لك المسألة، فإن المسألة العلمية إذا تعبت في تحصيلها فإنها لا تكاد تذهب عن ذهنك بعد ذلك. وكان الشيخ رحمه الله حاد الذكاء مفرط الحفظ، وكان ذا حافظة نادرة واعية وهمة عالية، فسخر كل ذلك في تحفيظ أو في حفظ القرآن وفي حفظ التفسير وفي حفظ كتب العلم. وأذكر حادثة له رحمه الله، وقد ذكرها في بداية تفسيره هذا، وذكر أن من الأشياء التي دفعته إلى طلب العلم أبيات من الشعر حفظها رحمه الله لأحد أدباء شنقيط. ولذلك عندما ذكر تدبر القرآن رحمه الله، وذكر إعراض الناس عن تدبر القرآن، واستشهد بقول الشافعي رحمه الله: فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه، قال رحمه الله: وإياك يا أخي ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه، ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه، واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين. واسمع قول الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله عندما قال: لا تسؤ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم أطب. لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب، قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتب، جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب، لا يهاب الشوك قد طاف الجنى وإبار النحل مشتار الضرب. وهذه الأبيات تجدونها في كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط للشاعر، وهي طويلة. فانظر إلى هذه الأبيات التي حفزت الإمام الشنقيطي إلى طلب العلم في بداية الطلب، وكانت بإذن الله سبحانه وتعالى فاتحة لخير كثير. قد ذكرها في بداية تفسيره، ثم قال رحمه الله في مقدمة التفسير: قال: أما بعد، فإن لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علما بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه وإظهار محاسنه وإزالة الإشكال عما أشكل منه وبيان أحكامه والدعوة إلى العمل به وترك كل ما يخالفه. واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه ترجمته. واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران. يقول رحمه الله: من أهم المقاصد التي قصدتها من تأليف كتابي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن مقصدين. المقصد الأول بيان القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها هو تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا. وقد التزمنا أن لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، أي إلا بقراءة من القراءات السبع المتواترة، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها أو آية أخرى غيرها، ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة، وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية. المقصد الثاني من تصنيفه للتفسير بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب، فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين، لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله. إذن الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان قصد مقصدين: المقصد الأول تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب يعتبر من أجود وأفضل الكتب التي عنيت بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا المنهج في التفسير هو أجود المناهج في التفسير، وقد عني به من المتقدمين كما تقدم معنا العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم. فابن كثير رحمه الله عني عناية كبيرة بتفسير القرآن بالقرآن، وقد سبق أن عرضنا هذا. المقصد الثاني الذي قصده الشنقيطي هو تفسير آيات الأحكام وبيان الأحكام الفقهية التي اشتملت عليها الآيات التي يبينها في تفسيره، ولذلك يتوقف عند بعض الآيات، بعض آيات الأحكام في القرآن الكريم فيطيل في تفسيرها، ولذلك لما جاء ذكر آيات الحج أطال في تفسيرها جدا وبين فيها أقوال العلماء والفقهاء وأجاد فيها أيما إجادة. وقال: وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك، يعني على بيان القرآن بالقرآن وعلى بيان آيات الأحكام. قال: وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك، كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب، والاستشهاد بشعر العرب، وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية، والكلام على أسانيد الأحاديث كما ستراه إن شاء الله. بدأ كتابه في المقدمة بذكر أنواع بيان القرآن للقرآن، فجاء فيه بكلام نفيس جدا أنصح طالب العلم بقراءته والتفقه فيه. ارجع إلى هذه المقدمة لهذا الكتاب واقرأ أنواع بيان القرآن الكريم للقرآن كما ذكر الإمام الشنقيطي، وذكر مقدمة أيضا في تعريف الإجمالي والبيان. وأذكر مثالا من هذا البيان. يقول رحمه الله أن مثال من أنواع البيان أن يكون بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك، تكون اللفظة مشتركة، واللفظة المشتركة عند العلماء هي اللفظة الواحدة التي تدل على أكثر من معنى، فكيف نختار المعنى المناسب منها؟ كما قال هنا، قال: ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ عسعس هنا مشتركة تدل على أقبل وتدل على أدبر. قال: فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره، وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبر، وهي قوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فيكون معنى عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى، إلى آخر ما ذكر في هذه المقدمة الرائعة جدا جدا. ثم بدأ بعد ذلك في تفسيره فتكلم عن سورة الفاتحة، ثم تكلم بعد ذلك عن سورة البقرة، وهكذا فسر الآيات التي وجد لها تفسيرا في القرآن الكريم. وهذه مسألة أيها الإخوة أريد أن أنبه إليها، نحن نقول دائما تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل أنواع التفسير، لا شك في ذلك، لكن تفسير القرآن بالقرآن هو يدخل تحت باب التفسير بالرأي. كيف؟ هناك تفسير القرآن بالقرآن نوعان، النوع الأول تفسير القرآن للقرآن، وهذا ملزم كما في قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم قال النجم الثاقب، هذا تفسير للقرآن بالقرآن، فنقول تفسير القرآن للقرآن ملزم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وقال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هلوعا، ثم فسر المعنى الهلوع قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ولذلك قال عمر بن الخطاب لو لم يخبرنا الله ما معنى الهلوع ما عرفناه. فهذا تفسير القرآن للقرآن. أما تفسير القرآن بالقرآن فهو أن تأتي آية ثم يجتهد مجتهد، سواء كان هذا المجتهد هو النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء، فيربط فيفسر آية بآية كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقالوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق هذا على الصحابة قالوا أينا لا يظلم نفسه، فهذه آية في سورة الأنعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ قال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، ويقصد لقمان عليه السلام، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في سورة الأنعام بالشرك في سورة لقمان، هذا تفسير للقرآن بالقرآن باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من التفسير النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره. يأتي عبد الله بن عباس بعد ذلك فيفسر مثلا قول الله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ما معنى الآية؟ قال كانت السماء رتقاء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات، ثم قرأ قول الله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فكأنه يقول هذه الآية تفسر هذه الآية، إذن هذا اجتهاد. فإذا نقول اجتهاد الصحابي أو اجتهاد المفسر في تفسير القرآن بالقرآن يدخل تحت الرأي، التفسير بالرأي. الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه إيضاح الأضواء والبيان في إيضاح القرآن بالقرآن سلك هذا المنهج، فأعمل فكره وتدبره وعلمه والقواعد التي تعلمها في بيان القرآن بالقرآن، وأجاد في ذلك أيما إجادة. والإمام الشنقيطي رحمه الله كان عالما متضلعا، أتقن العلوم كتخصصات مستقلة، فأتقن الأصول الفقه كتخصص، فهو أصولي متميز وله كتاب مذكرة في أصول الفقه، وله شرح على مراقي السعود منظومة في أصول الفقه، وأتقن اللغة العربية والنحو كتخصص، فكان يحفظ ألفية ابن مالك ويفسرها كأحسن ما يكون التفسير، بل كانوا يقولون عنه إذا سئل الإمام أحمد الأمين الشنقيطي عن مسألة في النحو فقال لا أدري فلا تسأل عنها أحدا بعده، وقد قال بعض تلاميذه وقد تتبعت مسألة قال فيها لا أدري فبحثت وسألت واجتهدت فما وجدت لها جوابا، فهو كان عالما نحويا وكان بلاغيا مجيدا لعلم البيان، وكان عالما جليلا في المنطق درسه بنفسه وأجاده وألف فيه كتاب البحث والمناظرة وهو من أجود كتبه. فالإمام الشنقيطي وكان فقيها أيضا مالكيا لا يشق له غبار، وكان عالما بالأنساب وله منظومة فيها سماها خالص الجمان في أنساب عدنان ثم أتلفها بعد ذلك. فالشاهد أن الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي أجاد العلوم كتخصصات، ثم وظف هذه العلوم أجمل توظيف وأحسن توظيف في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. كتابه أضواء البيان هذا يعتبر من كتب التفسير المتأخرة التي تشابه تفاسير المتقدمين في جودتها. كان يستطرد رحمه الله فيه استطرادات في اللغة واستطرادات في الفقه تخرج به عن التفسير، ولذلك سعى تلميذه أو أحد محبيه والدكتور سيد سادات الشنقيطي فسماه أضواء البيان أو تفسير القرآن من أضواء البيان، تفسير القرآن من أضواء البيان، اختصر فيه أو جمع فيه كلامه على القرآن وإيضاح القرآن بالقرآن، واستبعد منه الاستطرادات اللغوية والفقهية وغيرها. ودراسة هذا الكتاب تفتح لطالب العلم آفاقا علمية رحبة، ولذلك هذا الكتاب لا يقرأه إلا طالب العلم المتمكن من العلم ومن الأصول ومن الفقه حتى ينتفع به. الشنقيطي رحمه الله بدأ تفسير هذا الكتاب أو تفسيره هذا سنة 1370 هجرية تقريبا، في بداية السبعينات الهجرية، وتوفي عام 1393 هجرية، وقد وصل إلى قوله تعالى في آخر سورة المجادلة: ألا إن حزب الله هم المفلحون، ولم يفسر هذه الآية، ثم مات رحمه الله. فجاء تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله رحمة واسعة فأكمل تفسيره إلى نهاية القرآن الكريم على نفس النسق الذي سار عليه الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. كتابه أضواء البيان طبع قديما في حياة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عام 1386 هجرية، فطبع الجزء الأول أو المجلد الأول عام 1386، ثم تلاه الجزء الثاني والثالث، أو الجزء الثاني طبع في نفس السنة عام 1386، ثم طبع الثالث عام 1383 هجرية، ثم طبع الرابع عام 1384 هجرية، ثم طبع الخامس عام 1390 هجرية، ثم طبع السادس عام 1392 هجرية، ثم صدر المجلد السابع بعد وفاة المؤلف رحمه الله عام 1396 هجرية، ثم أكمل تفسيره عطية محمد سالم في مجلدين، صدر الثامن عام 1397 والتاسع من التتمة، وضع فيه الشيخ عطية محمد سالم كتابين للشيخ. الكتاب الأول هو منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهذا كتاب قيم الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يدفع فيه أن يكون في القرآن الكريم مجاز، وهذه مسألة طال حولها النقاش. وله أيضا رسالة أخرى سماها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وقد طبع بعد ذلك التفسير كاملا في طبعات عديدة منها، وكتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب كتاب ذكر فيه بعض الآيات المشكلة وكيف يدفع. والحقيقة أن هذا الكتاب فيه كثير من الآيات لا تدخل في المشكل وإن يزول إشكالها بسهولة، إلا أنه قد ذكرها رحمه الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك طبع التفسير كاملا عام 1403 في الرياض، ثم طبع بعد ذلك في لبنان في مكتبة عالم الكتب عام، ثم طبع أيضا عام 1408 هجرية في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، وطبعته دار الإفتاء في السعودية بعد ذلك ووزعته على كثير من طلبة العلم. ثم قام مؤخرا العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد شفاه الله وحفظه ورعاه بتبني مشروع طباعة كتب الإمام الشنقيطي كاملة مخرجة ومطبوعة في حلة قشيبة، فجمع فيها كل تراث الشيخ الشنقيطي في التفسير. الشنقيطي رحمه الله له في التفسير كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو هذا الكتاب الذي معنا الذي تحدثنا عنه، وقلت لكم أن منهجه أنه اعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أهم ما في هذا الكتاب. اعتمد على السنة في فصل الخلاف عندما يأتي خلاف، اعتمد على القراءات السبع دون الشاذة، بيّن فيه الأحكام الفقهية المتعلقة بالآيات التي يفسرها، عرّج كثيرا على الفوائد الأصولية واللغوية في هذا الكتاب، وهذه أهم الأسس التي ذكرها في مقدمته لتفسيره. والكتاب من أغنى كتب التفسير المعاصرة بالعلم وبالفوائد. له كان له رحمه الله تفسير في المسجد النبوي، لأنه رحمه الله عندما جاء من شنقيط إلى المملكة العربية السعودية عام 1367 هجرية، فهو قد جاء عام 1367 هجرية لكي يحج، وعمره 42 سنة أو عمره 42 سنة. فلما وصل إلى المدينة مكة المكرمة طاب له المقام في المدينة المنورة وبقي بها حتى توفي رحمه الله، واشتغل بتفسير القرآن الكريم، فتصدى لتفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي، فأتم تفسير القرآن الكريم كاملا في المسجد النبوي، ثم بدأ في تفسيره مرة ثانية، ومات رحمه الله قبل أن يتم المرة الثانية. فصنف كتابه أضواء البيان في هذه السنوات في المدينة، وكان يفسر القرآن للناس في المسجد النبوي، وسجل كثير من هذا التفسير على أشرطة. ثم جاء الدكتور خالد السبت معه بعض تلاميذه، ففرغوا هذه الأشرطة في كتاب سموه العذب النمير من مجالس الشيخ الشنقيطي في التفسير، فخرج كتابا في عدد من المجلدات، وقد طبع من ضمن هذه المجموعة، فطبع أضواء البيان، وطبع كتابه العذب النمير مرة أخرى، وطبع كتابه دفع وإيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وكتابه أيضا الثمين منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وكتابه الآخر الرحلة إلى بيت الله الحرام، وله كتاب رائع جدا سماه آداب البحث والمناظرة، وكتاب مذكرة في أصول الفقه، وغيرها من الكتب القيمة التي صنفها الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد توفي رحمه الله كما قلت لكم عام 1393 هجرية، بعد أن قضى عمره في تدريس والتعليم وتربية الطلاب، ودرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنوات طويلة، ودرس أيضا في كلية الشريعة في الرياض، ودرس في المعهد العلمي في الرياض سنوات طويلة، وقد تتلمذ عليه عدد من العلماء الكبار مثل الشيخ محمد بن عثيمين، ومن قبله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان من أكبر العلماء وأعظم العلماء المتأخرين الذين حق للمسلمين أن يعنوا بكتبهم ويعنوا بمؤلفاتهم. وأنت إذا سمعت الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهو يفسر القرآن الكريم تسمعه ينطلق رحمه الله كالسيل الهادر علما غزيرا في التفسير وفي الفقه، ويكاد يستحضر كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، فإنك إذا استمعت إليه وهو يفسر ووازنته بما في كتاب الجامع لأحكام القرآن لوجدت الشبه واضحا بينهما، لأنه كان له عناية كبيرة بكتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. بعض تلاميذه مثل الدكتور عبد الله القادري الأهدل كان تلميذا للشيخ محمد الشنقيطي، فكان يكتب ما يمليه عليهم الشيخ من التفسير، فأخرج كتابه تفسير سورة هود، وأخرج أيضا كتاب تفسير سورة النور في كتاب قيم. درس الإمام الشنقيطي عدة دراسات، هناك عدد من الدراسات التي قدمت حول الإمام الشنقيطي وحول منهجه في التفسير، رسائل علمية كتبت عن منهجه، ومنها هذه الرسالة التي بين يدينا، العلامة الشنقيطي مفسرا، دراسة منهجية على تفسيره المسمى أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للدكتور عدنان بن محمد آل شلش، وهو رسالة قيمة أنصح بالعودة إليها. هناك أيضا كتاب علوم القرآن عند الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للدكتور صالح الناصر، وهناك كشاف المسائل الفقهية والعقدية في تفسير أضواء البيان لأخونا عبد الرحمن الشهري، عبد الرحمن ظافر القشيري، جمع فهرس فيها هذه المسائل الفقهية والعقدية في تفسير أضواء البيان لكي يسهل الرجوع إليها. في ختام هذه الحلقة أذكر بأهمية تفسير الإمام الشنقيطي، وأؤكد على أن هذا الكتاب من أفضل ما يتفقه به طالب العلم، فإنه يفتح له طريقا في العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي تدبره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي برحمته الواسعة، وأن يجزل له المثوبة والثواب، وأن يبارك في أبنائه من بعده، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. إلى لقاء قادم مع كتاب آخر من كتب التفسير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير.